التلاوة وأدب في الاحترام. فضيلة القارئ الوفي النقي الشيخ عمرو موافي شكرا له على هذه التلاوة المباركة. إخوة الإيمان حقا لن ترتوي قلبي إلا بنفحة الإيمان، ولن تكتحني عيني إلا بنظرة إلى الرحمن. يتواصل عطاؤنا ولقاؤنا، ولكن أحيط سيادتكم علما أن هذا العزاء سوف يكون موجودا بمشيئة الله على منتدى التلاوات الذهبية للأخ الحبيب مهندس محمد عادل. وشكرا لكل السادة القراء، وقبل أن أشكر القراء أشكر السادة المعزين الذين سهروا معنا في هذه الليلة، هذه الوجوه التي أرى النور يشاع في جبينهم، ولم يكن فيهم واحد إلا وعاش بكتاب الله عز وجل. إخوة الإيمان، نحن في ليلة تكريم حامل القرآن الكريم، وكأني أرى فضيلة العلم القرآني يمشي رويدا رويدا بثقة على توجه إلى منصة القراءة لنعيش مع هذه التلاوة ومع هذا الصوت الندي الذي دائما تتشنف الأذن عند الاستماع إليه، الصوت الذي دائما يعزف على أوتار القلوب، الصوت الذي ينجلي به الصدى عن القلوب، ما علم على أعلام التلاوة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والقارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم السلمي. وشاكرا لفضيلة القارئ الشيخ إبراهيم السلمي رأس الخليج، وأشكر كل السادة المعزين معنا في هذه الليلة. أسأل الله لقارئنا التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وبالحق أنزلنا Oh. وقرآنا إذا يلا عليهم يخرون للأسفار سجدا ولا تجاوب بالصلاة الشيخ ابراهيم السلمي القارئ المعروف والمقدم الروبي كيف نصل الى ختام هذه الليله القرانيه المباركه. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه الى روح الراح الكريم وان تجاف الابضع التبي وان تلهم بعده الصبر والسلوان. إخوة الإيمان وصلت بقية عزاء فضيلة القارئ الشكامل أحمد شعيب قارئ نزاعة وتنفيذ العربي وتقييم التنصيب الشرق مركز الشرعية فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي أيضا القارئ في نزاعة والتلفزيون العربي بطاروط مركز زازيق محافظة الشرقية يقدم فيها العزاء لفضيلة الشيخ سيد بطاني. اللهم اجعل سبب مقرناه ونور ما تروناه إلى روح الراح الكريم وأن تجاف الأرض عن جنبيه وأن تلهم بعده الصبر والسر. أشكر باسمكم فضيلة الأخ الحبيب الشيخ محمد صبري الشقيق الذي لم لتعبد لفضيلة الشيخ الغفاري شكر للشيخ الأخ الحبيب وفضيلة العلم القرآني الكبير والعلم الإذاعي الكبير محمد أبو المعاطي بصدقة وشاكر لكل السادة القضاء. إخوة الإيمان إلى هنا يتوقف الإرسال عن هذا المكان على أمل أن حتى ألقاكم مني أنا عادل فؤاد أبو العزم المذيع بالقنوات الفضائية.